نعم تفضل شكرا. لا فضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله وإياه، افتتحها بتعريف أصول الفقه ليتصور طالبه بما يضبط مسائله الكثيرة، ليكون على بصيرة في تطلبها، إذ لو تطلبها قبل ضبطها لم يأمن فوات ما يرجيه وضياع الوقت فيما لا يعنيه. فقال: أصول الفقه أي الفن المسمى نعم بهذا اللقب. تفضل. بسم الله، وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عرفنا فيما مضى بفضل الله جل وعلا مقدمة المؤلف، وبينا شيئا من مقصوده من هذا المتن، وهو بين في مقدمة متنه لأنه جمعه من زهاء 100 مصنف، ولخص ما جاء في شرحيه على مختصر ابن الحاجب وعلى منهاج الأصول البيضاوي، لخص ما جاء في هذين الشرحين. وهو كما قال، فهذا المتن هو عمدة المتأخرين في علم أصول الفقه، وهو أجمع المتون على الإطلاق، وقد قسمه بطريقة تكون على ما اتفق عليه علماء المذاهب من أدلة الأحكام. فبدأ بالكتاب، وهذا لا خلاف فيه، ثم ثنى بالسنة، وهذه أيضا لا خلاف فيها، ثم ثلث بالإجماع، وهذا لا خلاف فيه في الجملة، ثم ربع بالقياس، وهذا كذلك متفق عليه بين الأئمة الأربعة وعامة أصحابهم، ثم بعد ذلك ختم بالاستدلال، ثم بالتعادل، ثم بالاجتهاد، وهذا كله متفق عليه بين أهل المذاهب قطبة. فكأنه أراد أن يقول: هذا المتن يصلح لكل متمذهب بأي مذهب من المذاهب، وهو كذلك. وجعل الاستدلال والتعادل في التعادل والتراجيح عند تعارض الأدلة، والاجتهاد في آخر بابين، لأن الخلاف بين أهل المذاهب يكون فيهما. فهذه الطريقة يعني جيدة، وهي طريقة نافعة. قال بعد أن انتهى من الكلام على مقدمة الكتاب، شرع في الكلام على مقدمة العلم. إذ المقدمة مقدمتان: مقدمة كتاب ومقدمة علم. فالآن شرع في الكلام على مقدمة العلم أو على مقدمات العلم. قال: الكلام في المقدمات، ولا بد لكل علم من مقدمة، وإلا الذي يدخل في لجج علم من العلوم يكون كمن يخبط خط عشواء. لماذا؟ لأنه لا بد من تصور مبادئ الفن حتى تفهم مقصوده وتعرف مسائله ومراد علمائه من تلك المصطلحات، وإلا فلو شرعت في مسائله مباشرة من غير معرفة المقدمات صعب عليك وتركت الطلب، فلا بد من هذا الترتيب. ولذلك يمكن أن نلخص المقدمات في المبادئ العشرة التي يذكرها العلماء في مقدمة كل فن من الفنون. وقد جمعت كتابا في المقدمات في هذه المبادئ في 42 علما، وهو عندي يعني يوشك أن أنتهي منه إن شاء الله. هذا الكتاب فيه مبادئ علوم اللغة العربية وعلوم الحديث والتفسير وبعض العلوم العقلية، فجاء في نحو 42 علما. فالله المستعان، أسأل الله أن يتمه. يمكن أن نقول المبادئ 10 في الجملة. أنا نظمتها في بيتين من مشطور الرجز، قلت إن المبادئ فأعرفن 10 حدا وموضوعا خذا فثمرة، حكم مسائل فوضع استمد، اسم ونسبة وفضلا اعتمد. لن نعرج عليها طويلا لأن هذا ينبغي لمن أراد أن يدرس جمع الجوامع أن يكون قد انتهى من هذا، فهذا لمن أراد أن يبدأ، ونحن أخذنا هذا مرارا ولن نشرحه مرة ثانية، وإنما سنأخذ حده فقط لأنه سيتعرض إلى المواد. بسم الله. وقال أصول الفقه. قال أصول الفقه. أصول الفقه يعرف باعتباره، يعرف باعتبار طرفيه، يعني يعرف باعتبار الأصول وباعتبار الفقه، ويعرف كذلك باعتباره لقبا على هذا الفن. الذي يريده علماء الأصول هو الثاني، أما تعريفه باعتبار طرفيه فهذا لا بحث لهم فيه، فهذا يبحث في علم النحو. فالعالم الأعلام المركبة من مضاف ومضاف إليه، هذه تعرف أو تدرس في علم النحو. تدرس باعتبار ضم الكلمة الأولى إلى الثانية بحيث يصير علما، كما نقول عبد الله، فعبد الله قبل العالمية عبد له معنى، واسم الجلال الله له معنى، فإذا جعل علما فإنه يدل على ذات مشخصة ولا يدل على بعض المعنى الذي كان يدل عليه قبل التركيب. لكن إن أشعر بمدح أو بذم فهذا أمر آخر، ولذلك اللقب لا بد أن يشعر بمدح أو بذم. فأصول الفقه وإن صار لقبا أو علما على هذا الفن فهو مشعر بمدح لهذا الفن، لأنه معنى ذلك أن الفقه مبني على الأصول، فهذا مشعر بعظم الفقه وبعظم الأصول التي بني عليها الفقه. هذا مشعر بمدح أو مشعر بذم؟ بمدح قطعا. فحينئذ نقول أصول الفقه أي الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه. قال إذ الأصل ما يبتني عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، هذا الحد المشهور، يعني هذا هو الحد المشهور في كتب أصول الفقه. لكن الأصح منه أن يقال بأن الأصل أساس الشيء، كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة، نقول الأصل الأساس، واضح؟ هذا أدق، لأن ما يبنى عليه غيره ربما يكون فرعا ولا يكون أصلا. لكن على كل لن نطيل، فنقول باختصار الأصل في اللغة أساس الشيء، الأصل في اللغة أساس الشيء، هذا في لسان العرب. وهذا الأساس إما أن يكون يعني إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون مجازيا. فلو قلنا الأصول بني عليها الفقه فهي أساس له، فهي أساس له، فحينئذ يستقيم المعنى اللغوي، حينئذ يستقيم المعنى اللغوي، فنقول الأصول بني عليها الفقه فهي أساسه. فكل شيء بني عليه غيره فهو أصل، والأصل فيه يعني الأصل في الأصل أنه ينصرف إلى المحسوس، الأصل في الأصل أنه ينصرف عند الإطلاق إلى المحسوس. أما هنا فهو أصل مجازي، لماذا؟ لأنه بني عليه ليس بناء حقيقيا وإنما على سبيل المجاز. والمجاز كما سيأتينا إن شاء الله بشروطه وضوابطه وباعتباره من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني، فهذا لا خلاف فيه بين العلماء قطبة، حتى ابن تيمية يثبته، فسيأتينا التفصيل فيه، وقد سبق بيانه في 100 المعاني والبيان في علوم البلاغة. نعم، قال: الفقه، أصول الفقه، دلائل الفقه الإجمالية. الآن شرع في تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا، وهناك خلاف بين الأصوليين في تعريف أصول الفقه، لكن باختصار حتى لا نطيل، تعريف أصول الفقه الأحسن أن يقال، أن نقول دلائل الفقه أو أدلة الفقه، لا أن نصدر الحد بمعرفة أو علم. فيمكن أن نقول قواعد، ويمكن أن نقول دلائل، أو نقول أدلة، يعني نصدر الحد بهذا. فنفس القواعد هي أصول الفقه، نفس القواعد هي أصول الفقه. لماذا نقول بهذا؟ لأن القاعدة أو الضابط أو القانون هو في نفسه مرشد ويدل على المدلول، سواء فهم منه المعنى أو لم يفهم، بخلاف تعريف علم الفقه فإننا نعرفه بعلم أو نقول معرفة. فإن قال قائل: ما الفرق؟ نقول: الفرق من جهتين، أولا من جهة المعنى اللغوي، والأمر الآخر من جهة المعنى الاصطلاحي. فمن حيث المعنى اللغوي، الفقه فيه معنى الفهم، والأصل فيه معنى البناء، هذا أولا. الأمر الآخر أن الفقه دلائل أو أدلة الفقه التفصيلية، فمعرفتها والعلم بها هو المقصود بذاته. أما في علم الأصول فالمراد القواعد، المراد القواعد. ولذلك شرع المؤلف في تعريفه بقوله: أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية. لماذا لم يقل معرفة دلائل الفقه الإجمالية كما قال غير واحد من الأصوليين؟ لماذا عدل عن ذلك إلى ذاك؟ لأنه المراد تلك القواعد، وإن لم تعرف، وإن لم يكن أحد على معرفة بها، فهي في نفسها دلائل، هي في نفسها أدلة ودلائل. قال: دلائل الفقه الإجمالية أي غير المعين، أي غير المعينة كمطلق الأمر والنهي. باختصار يمكن أن نقول: الفقه يبحث في الأدلة التفصيلية، وأصول الفقه نعرف منه الأدلة الإجمالية. فمثلا قوله تعالى: أقيموا الصلاة، هذا الدليل ينظر إليه باعتبارين اثنين. الاعتبار الأول دلالته على مطلق الأمر، فنقول: هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، إذا الحكم الصلاة واجبة، الصلاة واجبة. لكن معرفة أحكام الصلاة وما بها من أركان وما بها من واجبات وسنن ونواقض وهيئات وأبعاد إلى غير ذلك، هذا هو علم الفقه. فنحن نعرف من أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية. أما الأدلة التفصيلية فهذه تعرف في علم الفقه، هذا باختصار. فإذا أردنا أن نعرف مطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب وغير ذلك، فهذا يعرف في فن أصول الفقه. قال: المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة، يعني هذه قاعدة وقواعد أصول الفقه على ما حكاه الزركشي في البحر المحيط، هذه تزيد على 800 بأضعاف، إما أن نقول بضعفين أو بضعف الضعفين. فهو ذكر في البحر المحيط، ذكر ما يقرب من ضعفي 800. فالقواعد كثيرة جدا، وهذا الفن من أصعب الفنون على الإطلاق، لأنه ينبغي لمن أراد أن يتقنه أن يكون ملما بأكثر من 20 علما، على رأسها اللسان العربي. لكن هذا لمن أراد أن يتبحر فيه، أما من أراد أن يعرف شيئا من مبادئه وأن يكون حسن الفهم وأن يفهم الأوامر والنواهي والأحكام وأدلة الأحكام إلى غير ذلك، كما سيأتينا، وأنواع الحكم كما سيأتينا إن شاء الله، فهذا يكفيه أن يأخذ شيئا من علم النحو ومن علم الصرف ومن علم البلاغة ومن علم متن اللغة المعجمية، وأن يعرف شيئا من علم الفقه، ثم لا مانع من أن يدرس أصول الفقه بأن يبدأ بمتن ميسر كالورقات. لكن جمع الجوامع نحن سنشرحه شرحا يعني يناسب هذا المتن، لن نطيل جدا بحيث يكون الشرح مملا، ولن يعني لن نجعل الشرح يكون مخلا، لا هذا ولا ذاك. لكن لا بد أن نفهم كل كلمة يعني أرادها المؤلف، بحيث يعني يكون الشرح بينا، وسيكون لنا وقفات مع في كثير من المواضع إن شاء الله، لا سيما في بعض المسائل الكلامية، وإذا قل من يحسنه في زمننا هذا، لأن هذا يتطلب معرفة شيء من المقدمات المنطقية والفلسفية، ومعرفة شيء من علم الكلام ومن علم العقائد والملل والنحو، وأن تعرف مقالات الإسلاميين. هذا إن شاء الله يعني سنعرض عليه، لأن هذا من الأهمية بمكان، لا سيما في الكلام الذي يتعلق بالصفات الاختيارية وبمنهج المتكلمين عموما. طيب، قوله دلائل هو تابع فيه الجرجاني. بسم الله. الجرجاني فيما أعرفه وعلى ما قرأته هو أول من شهر أو من أشهر هذه الكلمة. قبله كان يشتهر لفظ أدلة، أما الجرجاني هو أول من نشر هذه الكلمة في دلائل الإعجاز، فصدر كتابه بماذا؟ بدلائل الإعجاز، دلائل الإعجاز، فانتقد عليه هذا. لكن الإمام الشافعي انتصر وحكى أن هذا جمع للدليل، لكن باختصار حتى لا نطيل، دلائل على زينة فعائل، وفعائل لم يأتي جمعا لاسم جنس على وزن فاعل إلا مسموعا، فالأصل أنه لا يقاس عليه، لأنه ليس من أوزان الجموع كما قال ابن مالك في خلاصته. لكن احتج بأن الإمام الشافعي حكاه فيما هو من اللسان، والإمام الشافعي حج فيما ينقله، فإذا نقل أنه مسموع فحينئذ ليس فيه لحن. والسيوطي عدل في نظمه على جمع الجوامع الذي هو الكوكب الساطع إلى أدلة، لأنه في شرحه على الكوكب الساطع، وله شرح عليه جميل جدا ونفيس، في شرحه حكى الخلاف في دلائل وهو مسموع أو لا، ثم انتصر في آخر الأمر إلى أن الأحسن أن يؤتى بأدلة، لأن أدلة ليس فيه خلاف. وقيل دلائل ليس جمعا لأدلة، ليس جمعا لدليل، عفوا، قيل دلائل ليس جمعا لدليل، وعليه لا يكون لحنا. لماذا؟ لأنه جمع لدلالة، لأنه ماذا؟ جمع لدلالة، ودلالة جمع دليل، فهذا جمع الجمع، فهذا جمع الجمع. وعلى كل حال حتى لا يعني يطول الوقت، نقول الأحسن أن يقال أدلة، هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. ولذلك قال السيوطي في بالكوكب الساطع: أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له وطرق استفادة والمستفيد، وعارف بها الأصول يعدي. فعدل عن لفظ دلائل الذي هو قول تاج الدين السكي إلى لفظ أدلة. وقيل معرفتها، هذا يشير به إلى الخلاف، هذا يشير به إلى ماذا؟ إلى الخلاف. وبينا مورد الخلاف أن المعرفة هذه الأحسن أن يؤتى بالأدلة أو بالقواعد، فيجوز أن نقول قواعد الفقه أو أدلة الفقه أو دلائل الفقه. ومن العلماء من يعرف بالملكة، بمعنى أن الملكة التي هي ثمرة هذا الفن هي نفسها علم أصول الفقه. فمنهم من نظر إلى الثمرة، ومنهم من نظر إلى نفس الدليل، ومنهم من نظر إلى المكتسب من دراسة هذا الفن. هذه أقوال ثلاث، أحسنها ما قلت من أن يؤتى بلفظ أدلة أو قواعد. فخرجت الدلائل التفصيلية نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان، والإجماع على أن لبنت لابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهم. هذا كله متفق عليه، إما أن يكون إما أن يكون الدليل تفصيليا فهذا لا بحث لنا فيه، وإما أن يكون الدليل مجمعا عليه فهذا كذلك لا بحث لنا فيه. لماذا؟ لأن يعني هذا دليل تفصيلي ونحن نبحث في الدليل الإجمالي. قال: وقياس الأرز على البر امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم، هذا أيضا لا نزاع فيه لأنه دليل ماذا؟ دليل تفصيلي. فأنت جئت بأصل وفرع اجتمع في علة معينة، ثم جئت بقياس سليم أو جئت بقياس فاسد. حينئذ هذا كله بهذه الطريقة التفصيلية لا نبحث فيه في أصول الفقه. قال: واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست أصول الفقه. طيب، قد يقول قائل: فلماذا تذكر في كتب أصول الفقه؟ نقول: هذه تذكر في كتب أصول الفقه من باب التمثيل، من باب التمثيل، وتذكر تبعا لا استقلالا. يعني لا تجد أن عالما من علماء الأصول يأتي فيقول الأمر للوجوب، ثم يأتي قبل أن يقول الأصل في الأمر أنه للوجوب يأتي فيقول أقيموا الصلاة أمر فهو للوجوب. لا، لا يفعلون هذا، لأنهم يبحثون عن معنى الأمر في اللسان العربي، ثم بعد ذلك يتعرضون له من جهة الشرع أو من جهة الاصطلاح العرفي الخاص. فحينئذ هذا كما ترون لا بحث لنا فيه من حيث الأدلة التفصيلية، لأن هذه محلها علم الفقه. قال: وقيل أصول الفقه معرفتها، أي معرفة دلائل الفقه الإجمالية، معرفة دلائل الفقه الإجمالية. والإمام الشافعي وهو الذي ألف أول من ألف في كتبه، أول من ألف في أصول الفقه، أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلب، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من قبل. بمعنى أن الإمام الشافعي أول من كتب في علم أصول الفقه، لما تكلم على علم أصول الفقه في كتابه العظيم الرسالة بيّن هذا، بيّن أن الفقه يبحث فيه عن أدلة الفقه التفصيلية، ومثل بهذه الأمثلة. أما أصول الفقه فيبحث فيه عن الأدلة الإجمالية. نعم. قال نعم، قال تعريف الأصولي، تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم شيخ. قال المصنف رحمه الله وإياه: تعريف الأصولي. والأصولي أي المرء المنسوب إلى الأصول، أي المتلبس بها العارف بها، أي بدلائل الفقه الإجمالية وبطرق استفادتها، يعني المرجحات المذكور معظمها في الكتاب السادس، وبطرق مستفيدها يعني صفات المجتهد المذكورة في الكتاب السابع، ويعبر عنها بشروط الاجتهاد والمرجحات، أي بمعرفتها تستفاد دلائل الفقه، أي ما يدل عليه من جملة دلائله التفصيلية عند تعارضها، وبصفات المجتهد أي بقيامها بالمرء يكون مستفيدا لتلك الدلائل، أي أهلا لاستفادتها بالمرجحات فيستفيد الأحكام منها، ولتوقف استفادة الأحكام منها التي هي الفقه على المرجحات. وصفات المجتهد على الوجه السابق ذكروها لتعريفي الأصول الموضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه من أدلته، لكن الإجمالية كما تقدم دون التفصيلية لكثرتها جدا، ومن المرجحات وصفات المجتهد وأسقطها المصنف كما علمت لما قاله من أنها ليست من الأصول، وإنما تذكر في كتبه لتوقف معرفته على معرفتها لأنها طريق إليه. قال: نعم وذكرها نعم حسبك شكرا. قال الأصولي يعني العارف بها. الأصولي نسبة إلى أصول. لماذا نسب إلى أصول؟ الأصل أنه ينسب إلى المركب، يعني نحن إذا أردنا أن نأتي بالنسبة، فالأصل أننا ننسب أن نأتي بالنسب إلى المركب، لكن هذا لا يتعرف. لماذا؟ لأنه حينئذ إما أن تأتي بالنسبة فتقول تأتي بالنسبة إلى الأول، أو أن تأتي بالنسبة إلى الثاني، إلى الجزء الثاني من المركب. فأحيانا لو جئت بالنسبة للثاني، الأصل أن تأتي بالنسبة إلى المركب، هذا إن كان مركبا. ويمكن أن نقول كما قال ابن مالك في خلاصته: وانسب لصدر جملة والصدر ما ركب مزجا، ولثان تم ما إضافة مبدوءة بابن أوب، أو ما له التعريف بالثان وجب. هو ذكر فيه، نسيت البيت، الله المستعان. على كل إن الأصل أننا ننسب إلى أن نأتي بالنسبة إلى الأول، فنقول مثلا فلان أصولي، هذا هو الأصل. لكن إذا كانت النسبة لا تتعرف بالنسبة إلى الأول، فإننا حينئذ ننسب إلى الثاني، أو إلى الصدر، أو إلى المركب كله. هذا هو. فأحيانا نأتي بالنسبة إلى الصدر وليس إلى العجز. لماذا؟ لأن النسبة إلى العجز لا تتعرف، أو العكس، نأتي بالنسبة إلى العجز لأن النسبة إلى الصدر لا تتعرف. فلو قلت فلان أصولي، الأصل أنه لا تعرف، هذا الأصل، لأن الأصول هذه ليست خاصة بعلم أصول الفقه، وإنما ما من فن من الفنون إلا وله أصول. فلو قلت فلان أصولي، الأصل أننا لا نعرف أنه يراد به أصول الفقه، لا نعرف أنه يراد به أصول الفقه، هذا هو الأصل. لكن لما صار علم الأصول، لما صار أصول الفقه علما على هذا الفن لم يشارك ولا يشارك فيه غيره، صارت النسبة إليه تتعرف، صارت النسبة إليه ماذا؟ تتعرف. وعليه اتفق العلماء على أنه إذا انصرف، إذا أطلق لفظ الأصولي، فإنه ينصرف إلى ماذا؟ إلى العالم بعلم أصول الفقه فقط. واضح؟ هذا ليس على الأصل. قال الأصولي أي المرء المنسوب إلى الأصول، أي المتلبس به العارف بها، أي بدلائل الفقه الإجمالية الذي يعرف أدلة الفقه الإجمالية ويكون حاذقا بها، فهذا يسمى أصوليا، وإن لم يكن فقيها، وإن لم يكن فقيها. لماذا؟ لأن هذا فن يعرف منه الأدلة الإجمالية، لا يشترط في الأصولي أن يكون إماما في الفقه، كما أنه لا يشترط في النحوي أن يكون إماما في الفقه أو في السنة أو في التفسير. ولذلك النسبة إلى هذا الفن فقط فيقال أصولي، وهذا كما ترون ليس أمدح من قول أحد بأن هذا مفسر صح أو أن هذا فقيه، لأن هذا أشرف. مجرد أن تعرف الأصول تصير متقنا لها فيقال هذا أصولي، كما يقال هذا نحوي، هذا صرفي، هذا عالم لغوي إلى غير ذلك. قال: وبطرق استفادتها، يعني المرجحات. ها هنا تنبيه، دائما ما يقال والأصولي العارف بها، يعني بعلم أصول الفقه، وهذا حق، لكن المراد بأن يعرف أصول الفقه على طريقة الأصوليين، على طريقة الأصوليين، لا أن يحفظ شيئا من التعاريف وأن يحفظ بعض الأمثلة وأن يقول أنا أصولي. هذا رأيناه بأعيننا، يعني بعضهم يدعي أنه إذا حفظ الورقات وعرف على كل مسألة مثالا بأنه صار أصوليا. لا، هذا ليس أصوليا، الأصولي الذي يكون متقنا لهذا الفن، ولا بد أن يكون على دراية بغيره من العلوم. فالذي لا يعرف النحو مثلا أو التصريف، هذا لا يمكن أن يكون أصوليا، لأن علم الأصول مبني على النحو، مبني على لسان العرب. الذي لا يعرف اللسان العربي يعرف شيئا من علوم العربية، فإنه لا يقال فيه أصولي، وإنما يكون مبتدئا في علم الأصول. قال: وبطرق استفادتها، يعني المرجحات المذكور معظمها في الكتاب السادس كما سيأتينا إن شاء الله. وبطرق مستفيديها، يعني صفات المجتهد المذكورة في الكتاب السابع. ولذلك يعني مما يشتهر على ألسنة كثير من الشراح، وهو خطأ، أنهم يحسبون أن المراد بقول الأصوليين في تعريف أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها. منها الضمير يعود إلى ماذا؟ الظاهر أنه يعود إلى الأدلة، وهذا ليس كذلك، هذا ليس كذلك، ونبه هنا على هذا، فإنه لا يعود على الأدلة، وإنما يعود على معرفة أو على معرفة استدلال المجتهد دليلا من ضمن أدلة تعرضت عنده. نقول مرة ثانية: طرق الاستفادة منها. منها هذا يعود على الأدلة المتعارض التي حصل فيها التعارض، ولذلك قال: وبطرق استفادتها، أو وبطرق استفادتها. ماذا قال؟ لم يقل يعني الأدلة، وإنما يعني المرجحات. يعني ماذا؟ المرجحات المذكور معظمها في الكتاب السادس. وبطرق مستفيديها، هذا يعود على المجتهد، هذا يعود على ماذا؟ على المجتهد. قال: أي بمعرفتها. بمعرفة ماذا؟ الظاهر أنها الأدلة. لا، نقول هذا خطأ. لو رأيت رجلا يشرح أصول الفقه ويقول معرفتها، ثم يعني ثم يقول هذا الضمير يعود على الأدلة، فاعلم أنه لا يعرف شيء، هذا لم يتبحر في أصول الفقه، وإنما أخذ متنا وصار يشرحه ويأتي بخطأ، والله المستعان. وهذا الفرق بين الحاذق بفن من الفنون وبين من يشرح فنا لم يتوسع فيه، فإنه لا بد أن يأتي في بعض المواضع وأن يأتي ببعض الأخطاء، وهذه يعرفها المتوسع. لماذا؟ لأن العلم لا يعرف من كتاب أو من كتابين، هذا لا يمكن، لا بد من الصبر ولا بد من الممارسة وكثرة الدراسة والمراجعة والاجتهاد والجد إلى غير ذلك. على كل، هو قال أي بمعرفتها، أي بمعرفة ماذا؟ المرجحات. أي بمعرفة، اكتبوها، أي بمعرفة المرجحات تستفاد دلائل الفقه. أراد أن يبين أكثر، قال أي ما يدل عليه من جملة دلائله التفصيلية عند تعارضها. عند ماذا؟ عند تعارضها. قال وبصفات المجتهد، أي بقيامها بالمرء يكون مستفيدا لتلك الدلائل، أي أهلا لاستفادتها بالمرجحات فيستفيد الأحكام منها. فاستفادته الأحكام يكون بعد النظر في المرجحات، يكون بعد النظر في المرجحات. قال ولتوقف استفادة الأحكام منها التي هي الفقه على المرجحات. قال وصفات المجتهد، هذا الشق الأخير، على الوجه السابق ذكروها في تعريفي الأصول الموضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه من أدلته، لكن كما سبق الإجمالية، لكن الإجمالية كما تقدم دون التفصيلية لكثرتها جدا. فالأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية النظر فيها يمكن أن نصل به إلى أدلة، الأدلة الإجمالية يمكن أن إذا تتبعنا القواعد التي وضعت في هذا الفن أن نصل، أن نفهم منها الأدلة الإجمالية. والنظر بالأدلة الإجمالية يجعلنا نأتي عند التعارض بما يرجح، فنستفيد حينئذ من النظر فيها الحكم الشرعي. هذا هو باختصار، هذا معنى وطرق استفادتها ومستفيدها. قال وأسقطها المصنف كما علمت لما قاله من أنها ليست من الأصول، وإنما تذكر فيه أو في كتبه لتوقف معرفتها على معرفته على معرفتها، لأنها طريق إليه. قال وذكروها أو وذكرها حينئذ في تعريف الأصولي كذكرهم في تعريف الفقيه ما يتوقف عليه الفقه من شروط الاجتهاد. نعم، هذا قياس حسن، حيث قالوا الفقيه المجتهد وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا إلى آخر الصفات المجتهد التي تذكر في آخر في باب الاجتهاد، وهذه الأصوليون يتشددون فيها جدا، بمعنى أنهم يأتون بشروط يعني تشق، ربما لا تكون موجودة في أبي بكر وعمر. نعم، كما سيأتينا إن شاء الله في بعضها غلو، لكن على كل نستفيد منها أنه ليس كل أحد يكون مجتهدا، ليس كل أحد يكون مجتهدا، وإلا جاز لكل أحد أن يتكلم في دين الله جل وعلا. فالله المستعان. فيمكن أن نقول المجتهد كما سيأتينا إن شاء الله، العالم بالكتاب والسنة، العالم بالخلاف، العالم بطرق الاستدلال، العالم بأقوال الصحابة والتابعين، العالم بأحكام القرآن الكريم والسنة النبوية إلى غير ذلك بأدلة الأحكام. يعني هذا هو باختصار المجتهد، وهذا سيأتينا في بابه إن شاء الله. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. نعم، هو في بعضهم يأتي يعني بهذه الشروط فيها تعجيز، وهي لا تكون يعني موجودة حتى في من صنف في هذا الفن. يعني مثلا حين نظم العمريطي في نصب الورقات لما تكلم على صفة المفتي والمستفتي. الشروط التي ذكرها تبع للجويني هذه لا توجد في الجويني نفسه. قال: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من أهل الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد، مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت. إلى هنا الأمر هين، هو ليس هينا، لكن إلى هنا يعني نقول لا بأس. قال: والنحو والنحو والأصول مع علم الأدب، هذا وحده 12 علما. واللغة التي أتت عن العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. اللهم المستعان. طيب، هذا لا يوجد في الجويني، لا يوجد في الرازي، لا يوجد في غير هؤلاء، لا يوجد إلا في الإمام الشافعي. وحتى قوله يعني معرفة يعني وفي الحديث حالة الرواة، طيب المتكلمون وغيرهم هم من يعني من أزهد الناس في تعلم الحديث وأحوال الرواة، ويأتون بأحاديث باطلة وموضوعة إلى غير ذلك. فما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذه الشروط موجودة على الورق فقط، أما المجتهد في حقيقة الأمر يمكن أن يكون مجتهدا دون هذه الشروط، كما سيأتينا يعني سيأتينا في بابه إن شاء الله. فلن نزهد ولن نعجز، وإنما نكون وسطا في كل شيء إن شاء الله. أحسن الله إليك شيخ. قال المصنف رحمه الله وإياه: هذا كلامه موافق لظاهر المتن في أن المرجحات وصفات المجتهد طريق للدلائل الإجمالية التي بنى عليه ما لم يسبق إليه، كما قال، من إسقاطها من تعريفي الأصول، وأنت خبير مما تقدم بأنها يعني الآن أنتم فهمتم الآن تعريف الأصولي من حد الأصول، لابد أن يخرج من حد الأصول، واضح؟ كما أننا في تعريف الصلاة لا نعرف المصلي، وفي تعريف الزكاة لا نأتي بتعريف المزكي، صح؟ ولذلك نحن قلنا في الياقوت النفيس، من حضر بعده، المؤلف حين مثلا يأتي في الشروط فيقول مثلا في الصيام، قال: وصائم، يعني من شروط الصيام صائم، نقول لا، هذا ليس من الشروط. فكذلك ليس من حد أصول الفقه أن نأتي فنقول أصولي، واضح؟ لا، هذا لابد أن يخرج من حد أصول الفقه. لذلك الإمام الشافعي في الرسالة ما ذكره، يعني ما ذكره في تعريف علم الأصول. نعم، تفضل شيخ. أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله: وأنت خبير مما تقدم بأنها طريق للدلائل التفصيلية، وكأن ذلك سار إليه من كون التفصيلية جزيئات الإجمالية، وهو مندفع بأن توقف التفصيلية على ما ذكر من حيث تفصيلها المفيد للأحكام، على أن توقفها على صفات المجتهد من ذلك من حيث حصولها للمرء لا معرفتها، والمعتبر في مسمى الأصول معرفتها لا حصولها، كما تقدم كل ذلك. وبالجملة فظاهر أن معرفة الدلائل الإجمالية المذكورة في الكتب الخمسة لا تتوقف على معرفة شيء من المرجحات وصفات المجتهد المعقود لها الكتابان الباقيان لكونها من الأصول. فالصواب ما صنع من ذكرها في تعريفه، كأن يقال: أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وطرق استفادتها ومستفيد جزيئاتها، وقيل معرفة ذلك جزئياتها. أحسن الله عليك شيخ. جزئياتها ومستفيد جزئياتها، وقيل معرفة ذلك، ولا حاجة إلى تعريف الأصول للعلم به من ذلك. وأما قوله المتقدم: الفقيه المجتهد، وكذا عكسه الآتي في كتاب الاجتهاد، فالمراد به بيان ما صدق، أي ما يصدق عليه الفقيه، وهو ما يصدق عليه المجتهد، والعكس لا بيان المفهوم وإن كان هو الأصل في التعريف، لأن مفهومهما مختلف ولا حاجة إلى ذكره للعلم به من تعريفي الفقه والاجتهاد. فما تقدم من أنهم ما قالوا الفقيه العالم بالأحكام أي إلى آخره، لذلك على أن بعضهم قاله تصريحا بما علم التزامه. نعم، يعني حتى لا نطيل، نحن يمكن أن نقف مع كل كلمة، لكن حتى نمضي إن شاء الله نقول باختصار: تعريفه اشتراط الأصولي أو إدخاله في الحد هذا ليس من علم الأصول. ولذلك إذا قلنا أدلة الفقه، فالأدلة التي سينظر فيها لا شك أنه الأصولي، فيعني إدخاله في الحد هذا ليس من علم الأصول، هذا ليس من علم الأصول. نعم تفضل، أحسن الله أو إليك شيخ، نقف هنا. الذي تريده يا شيخ، تعبتم؟ الذي تريده يا شيخ، لا، أنا لو أردتم أن نسهر أنا ما عندي إشكال، الله يبارك. يعني أنا أخشى فقط إن الوقت يعني يتأخر، والله المستعان، لكن أنا معكم، إن أردتم أنا ما عندي إشكال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير إن شاء الله شيخ محمد. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. طيب، نحن الآن سأشرع في، يمكن صباحا، أن هل لدينا، طيب غدا صباحا يمكن هل أن سيكون لدينا مجلس إن شاء الله؟ إن شاء الله مجلس الأجرومية، نظم الأجرومية. طيب، نحن لو إن شاء يعني الله. إذا أردنا أن نتكلم على الفقه الأحكام، يعني أن نأخذ شيئا من الأحكام، هذا يحتاج إلى درس كامل، فيمكن أن نبدأ به، لكن يوم واحد في الأسبوع لا، في علم الأصول وفي جمع الجوامع يوم واحد لا. فيمكن أن نجعل إن شاء الله إذا أمكن أن نجعله يعني قبل هذا الوقت، بحيث نأخذ ساعتين ونرتب معه يوم آخر إن شاء الله، لأن جمع الجوامع واسع ويحتاج إلى أن يعني أن نمضي فيه، فيوم واحد لا. يعني شيخنا يكون يوم الخميس ساعتين. يعني بدلا من العاشرة نجعله مثلا بعد المغرب، يكون مثلا في شيخنا الثامنة. بعد المغرب شيخنا، المغرب عندكم كم في مصر؟ أنا عندي دوام في المساء كل خميس، يعني طول الأسبوع. عندنا يعني 7:45 دقيقة، يعني يمكن أن نقول تنتهي الصلاة في 8:15 مثلا. ممتاز، يناسب إن شاء الله. طيب، خير إن شاء الله. بس طيب، نقف يعني هنا إن شاء الله. بس أحسن الله عليكم شيخنا، يعني في الخميس ساعتين، ما نزيد يوم ثاني. سننظر في هذا، يعني لو زدنا يوم بس آخر لكان أحسن. طيب، أحسن الله إليكم شيخ، أحسن الله عليكم. وإلى يعني سنمر على الكتاب من غير الكتاب، وأنا لا أحب هذا، يعني نعم لكن يعني لا بد ان نقف وقفات في بعض المواضع، ولا بد ان نطيل النفس في بعض المواضع، وفي بعض المواضع سنمضي، فلا يكفي يعني يوم. اسال الله نعم ان يبارك وان يتقبل مني ومنكم، آمين. بارك الله فيكم، وإياكم الشيخ، وإياكم اقول قولي هذا سلام. واستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.